بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للحادي والعشرين من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وقف بين الكلام في لقائنا الماضي في سورة النور، وعند قول المولى سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله، إلى قول معرضون. قال: عن المنافقين يظهرون الإيمان ويسرون الشرك وإن يكن لهم الحق. الآية في تفسير الحسن أنه قال: كان الرجل يكون له على الرجل الحق على عهد النبي، فإذا قال له انطلق معي إلى النبي، فإن عرف أن الحق له ذهب معه، وإن عرف أنه يطلب باطلا أبى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله: وإذا دعوا إلى الله، إلى قوله مذعنين، أي سراعا. أفي قلوبهم مرض وهو الشرك، أم ارتابوا يعني شكوا في الله وفي رسوله؟ قاله على الاستفهام، أي قد فعلوا ذلك. أم يخافون أن يحيف الله، أي يجور الله عليهم ورسوله، أي قد خافوا ذلك. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يعني فيما مضى من ذنوبه، ويتق يعني فيما بقي، فأولئك هم الفائزون أي الناجون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم يعني المنافقين لئن أمرتهم ليخرجون يعني إلى الجهاد. قال الله: قل لا تقسموا. ثم استأنف الكلام فقال: طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، أي طاعة معروفة خير مما تسرون من النفاق، وهذا من الإضمار. وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول يعني المنافقين. ثم قال: فإن تولوا يعني فإن أعرضتم عنهما فإنما علي يعني الرسول ما حمل يعني من البلاغ، وعليكم ما حملتم يعني من طاعته، وإن تطيعوه يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كقوله: وما جعلناك عليهم حفيظا، أي تحفظ عليهم أعمالهم حتى تجازيهم بها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم يعني من الأنبياء والمؤمنين، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي سينصرهم بالإسلام حتى يظهرهم على الدين كله، فيكون الحكام على أهل الأديان. وعن يحيى عن عبد الرحمن بن يزيد عن سليم بن عامر الكلاعي أنه قال: سمعت المقداد بن أسود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل دليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. انتهى من حديث يحيى بن محمد. وليبدلنه من بعد خوفهم أمنا لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يقول: من أقام على كفره بعد هذا الذي أنزلت يعني فسق الشرك، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، أي لا تحسبنهم يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنحاسبهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وهم مملوكون من الرجال والنساء الذين يخدمون الرجل في بيته والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الأطفال الذين يحسنون الوصف إذا رأوا شيئا 3 مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وهو نصف النهار عند القائلة، ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، فلا ينبغي لهؤلاء الكبار والذين يحسنون الوصف أن يدخلوا إلا بإذن، إلا ألا يكون للرجل إلى أهله حاجة، ولا ينبغي له إذا كانت له إلى أهله الحاجة أن يطأ أهله ومعه في البيت من هؤلاء أحد، فلذلك يدخلون في هذه الثلاث ساعات إلا بإذن. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي من بعد هذه الثلاث ساعات، أن تدخلوا بغير إذن. طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي يطوف بعضكم على بعض، أي يدخلون بغير إذن. قال محمد: طوافون مرفوع بمعنى هم طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي يطوف بعضكم على بعض. وقوله تعالى: بل يستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، يعني من احتلم كذلك، أي هكذا. يبين الله لكم آياته، والله عليم يعني بخلقه، حكيم يعني في أمره. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي قد كبرن عن ذلك ولا يردنه. وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، يعني غير متزينة ولا متشوفة. قال قتاده: رخص للتي لا تحيض ولا تحدث نفسها بالأزواج أن تضع جلبابها، وأما التي قعدت عن المحيض ولم تبلغ هذا الحد فلا. وأن يستعملن يعني اللاتي لا يرجون نكاحا عن ترك الجلباب خير لهن. قال محمد: القواعد واحدتها قاعد بلا هاء، ليدل بحذف الهاء على أنه قعود الكبر، على أنه قعود الكبر، كما قالوا امرأة حامل بلا هاء، ليدل بحذفها على أنه حمل حبل، وقال في غير ذلك: قاعدة في بيتها وحاملة على ظهرها. طيب بارك الله فيك. طيب هذه الآيات التي مرت معنا تتحدث عن المنافقين ومواقف المنافقين من حكم الله سبحانه وتعالى، ثم أتبع بعد ذلك بموقف المؤمنين وأيضا مواقف المؤمنين في الجهاد ووعد الله التمكين للمؤمنين في الأرض، ثم بقية السورة تتحدث عما سلف وما سبق مما جاء من بعض الأمور التي تكمل ما سبق، مثل آيات الاستئذان وآيات الحجاب والدخول في البيوت والأطعمة ونحو ذلك. طيب، يقول سبحانه وتعالى: ويقولون آمنا، أي المنافقون. المنافقون يدعون الإيمان، يقولون آمنا ويبطنون الكفر، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، هذه دعوة منهم بإظهار الإيمان، ولكنهم عند الحكم لا يسلمون الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. شوف كيف عبارة القرآن واحترازات القرآن، لما يقول: ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك، ثم يقول: إذا فريق منهم، لأن قد يوجد منهم من يسلم الأمر ولا يعصي ولا يخالف، ولذلك بين الله أن فريقا منهم يفعلون هذا الشيء. ولذلك إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. قال: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني إذا كان الحق لهم جاءوا سراعا، وإذا كان الحق ليس لهم لا يتوانون ولا يأتون مذعنين. ولذلك قال: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يقول: هل في قلوبهم مرض، مرض الشك ومرض الشبهات، لأن المرض هنا مرض القلب، مرض الشك والشبهات. أفي قلوبهم أم ارتابوا، يقول ارتابوا يعني شكوا في حكم الله وفي حكم رسوله، والارتياب هو الشك. قال: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي يجور الله عليهم ويعني ويسلط الله رسوله عليهم، يعني أو أم يخافون أن يخ يعني يقول هم يفعلون هذه الأفعال إما بسبب مرض القلوب أو التردد والشك أو خوفا من أن يسلط الله رسوله عليهم، قال أو ينزل عليهم العقوبة. قال بل أولئك هم الظالمون، يعني ليس هذا ولا هذا بل هم الظالمون. قال إنما كان قول المؤمنين، هذا في بيان موقف المؤمنين لما ذكر موقف المنافقين، وهو أنهم لا يأتون الحق إلا إذا كان لهم الحق، أما إذا كان ضدهم فلا يأتون. بين لك موقف المؤمنين، قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أي يعني هذه صفات المؤمنين، المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقولون سمعنا وأطعنا ويسارعون في الخيرات، ولذلك وعدهم الله بالفلاح. وبين أن من يطع الله والرسول ويخشى الله عز وجل ويتقه فإذلك أيضا وعدهم الله بالفوز، بالفلاح والفوز. ثم عاد إلى بيان موقف المنافقين لما قال وأقسموا أي المنافقون بالله جهد أيمانهم أي أيمان المغلظة لئن أمرته ليخرجن للجهاد. قال الله عز وجل لا تقسموا، لا حاجة إلى أيمانكم ولا إلى قسمكم، لا تقسموا إنما هي طاعة معروفة، يعني عليكم أن تطيعوا طاعة معروفة، لا حاجة إلى هذا الأمر. يقول المؤلف هنا طاعة معروفة خير مما تسرون من النفاق، وخير أيضا من أيمانكم المغلظة. الطاعة الإقبال والمسارعة إلى الطاعة، هذا كافي في بيان أنكم على حق وأنكم مذعنون لربكم. ثم بين لهم حقيقة الطاعة ما هي، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا وتعرضوا ولم تقبلوا فإن عليه أي على نبينا ما حمل من التكليف بالرسالة والبلاغ، وعليكم ما حملتم من طاعته، وإن تطيعوه أي الرسول صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وهذا فيه ثمرة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة للرسول واتباع سنته، أثرها الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا. ثم بين سبحانه وتعالى ما وعد به هذه الأمة من التمكين في الأرض، وقد تحقق ذلك في صدر هذه الأمة في زمن أبي بكر وعمر وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم، أن الله مكن لهم في الأرض واستخلفهم في الأرض ومكن لهم دينهم وأظهره وارتضاه لهم، وهذا من علامات النبوة ومن إعجاز القرآن أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذه الآية العظيمة التي لم تكن موجودة وقت النزول. فبدل الله خوفهم أمنا، هذه من إعجاز القرآن في الأخبار المستقبل، فيما يخبر من الأمور المستقبلة. ثم لما بين سبحانه وتعالى تمكين المؤمنين وإعطائهم القوة وإظهار الدين، بين ضعف الكفار أمامهم، ولذلك قال لا تحسب أن الذين كفروا معجزين بل هم ضعفاء ومأواهم جهنم أي يوم القيامة، وفي الدنيا لا تحسبهم معجزين بل هم في قبضة الله عز وجل، وأن الله يسلط رسل عليهم ويسلط أولياءه عليهم. طيب، مثل ما ذكرنا آيات الاستئذان وآيات الحجاب، الله سبحانه وتعالى أخبر فيما سبق لما قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذكر هنا استئذانا خاصة وهو الأوقات الحرجة قبل الفجر بعد صلاة العشاء ووقت الظهيرة أحيانا، ولذلك غير في الظهيرة قال حين تضعون، يعني ليس الأمر لازما، لأن هذه الأوقات الحرجة يكون الإنسان في بيته مع أهله، وقد يكون يخلع ثيابه ويبقى بثياب البيت، فليس من المناسب أن يدخل الصبيان الصغار والغلمان والموالي المماليك، لا ينبغي أن يدخل في هذه الأوقات، وإن كانوا يدخلون في سائر الأوقات. فهذه أوقات الثلاثة مثل ما وصفها الله سبحانه وتعالى وعلل ذلك، قال ثلاث عورات، أنها من العورات، وأن الأطفال إذا بلغوا الحلم فيلحقوا بغيرهم من الرجال، فلا يجوز لهم الدخول على النساء، لا يجوز لهم الدخول على النساء. وفي هذا دلالة على أن المرأة يجب عليها أن تحتجب من الأطفال إذا كانوا في سن الرجال أو مميزين ويعرفون يعني هذه الأمور. ولذلك الله سبحانه أدرج الأطفال مع الذين أباح الله لهم النظر إذا كانوا لا يميزون، قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فدل على أن الطفل إذا كان يظهر على عورات النساء ويدرك ذلك أنه يمنع من الدخول، وأن على المرأة أن تحتجب. مثل ما ذكرنا في آيات الحجاب التي قال الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، استثنى الله سبحانه وتعالى بعض النساء وهن القواعد. المرأة إذا كانت قد كبر سنها وامتد بها العمر فلها أن تضع الحجاب، يعني لأنه قد يشق عليها، وذلك إذا كان لا يرغب في النكاح في نكاحها وليس لها حاجة هي وليس للرجال رغبة فيها، فهذه في هذا إذا وصلت هذا الأمر فإنه لا بأس أن تضع الحجاب عن وجهها وأن تخرج شيئا من زينتها، ولكن بشرط ألا تتجمل. قال غير متبرجات بزينة، يعني لا تظهر زينتها كالشعر مثلا إذا كان شعرا أسود والحلي والكحل وغيره من الأصباغ، فإنها قد تتجمل فتكون مثل الشابة، فإذا كانت غير متبرجة غير متجملة فلها أن تضع. ثم قال سبحانه والاستعفاف خير، غطاؤها وعفافها خير لها من ذلك، لكن لا بأس. وفي هذا دلالة على أن الشابة يجب عليها أن تحتجب، إذا كان الله قد رخص للمرأة الكبيرة فدل على أن المرأة الشابة يجب عليها أن تستتر عن الرجال وأن تخفي زينتها عن الرجال. طيب نواصل، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، في تفسير قتادة أنه قال منعت البيوت زمانا كان الرجل لا يتضيف أحد ولا يأكل في بيت غير تأثما من ذلك. قال يحيى بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال قتادة فكان أول من رخص الله له الأعمى والأعرج والمريض، ثم رخص الله لعامة المؤمنين ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى قول أو صديقكم فقولي أو ما ملكتم مفاتيحه. قال بعضهم هم مملوكون الذين هم خزنة على بيوت مواليهم، وقول صديقكم قيل للحسن الرجل يدخل على الرجل يعني صديقه فيخرج الرجل من بيته ويرى الآخر الشيء من الطعام في البيت فيأكل منه فقال كل من طعام أخيك. قال يحيى لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أنت ومالك لأبيك من هذه الآية. قال محمد وقيل في قوله ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أنه أراد من أموال نسائكم ومن ضيعة منازلكم والله أعلم. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، في تفسير قتادة أنه قال كان بنو كنانة يرى أحدهم أن محرما عليه أن يأكل وحده في الجاهلية حتى إن كان الرجل لا يسوق الذود الحفل وهو جائع حتى يجد من يؤكله ويشاربه، وكان الرجل يتخذ الخيال إلى جنبه إذا لم يجد من يؤكله ويشاربه، فأنزل الله هذه الآية. وقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم أي يسلم بعضكم على بعض. وإذا دخل الرجل بيته وسلم عليهم، وإذا دخل بيتا لا أحد فيه فليقل سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال قتادة حدثنا أن الملائكة ترد عليه، وإذا دخل على قوم سلم عليهم، وإذا خرج من عندهم سلم، وإن مر بهم أو لقيهم سلم عليهم، وإن كان رجلا واحدا سلم عليه، وإذا دخل المسجد قال بسم الله سلام على رسول الله، اللهم اغفر لذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإن كان مسجدا كثير الأهل سلم عليهم يسمع نفسه، وإن كانوا قليلا أسمعهم التسليم، وإن لم يكن فيه أحد قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا من ربنا. وعن يحيى عن الخليل بن مران بن مسعود رضي الله عنه قال إن السلام اسم من اسم الله وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن المرء المسلم إذا مر بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كانت له عليهم فضيلة درجة، فإن ذكرهم السلام فإن لم يردوا عليه فإن ذكرهم السلام فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب الملائكة. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا أي يستأذنوا الرسول. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله أي مخلصين غير منافقين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وذكر قتادة أنها نسخت الآية في براءة عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهي عنده في الجهاد فرخص الله للمؤمنين أن يستأذنوا إذا كان لهم عذر. وقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قال مجاهد أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع ولا يقول يا محمد قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يعني المنافقين يلوذ بعض ببعض استتارا من النبي حتى يذهبوا. قال محمد اللواذ مصدر لاوذت فعل اثنين ولو كان مصدرا للذت لكان لياذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني عن أمر الله يعني المنافقين أن تصيبهم فتنة أي بلية أو يصيبهم عذاب أليم أي أن يستخرج الله ما في قلوبهم من النفاق حتى يظهروه شركا فيصيبهم بذلك القتل. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه يعني المنافقين ويوم يرجعون إليه يعني يرجع إليه المنافقون يوم القيامة فينبئهم بما عملوا يعني من النفاق والكفر الله بكل شيء عليم. طيب عندنا آية ليس على الأهم حرج، هذه آية الدخول إلى البيوت والأكل من البيوت، ما حكمها؟ مثل ما ذكر قال كان في الجاهلية يتحرجون من الأكل في البيوت فرخص الله لهؤلاء أهل الأعذار وهم الأعمى والأعرج والمريض، لأن هؤلاء يتحرجون من الأكل في بيوت الناس، فالأعمى قد تطيش يده في الطعام فيحرج نفسه ويحرج غيره، وكذلك الأعرج لأنه يعني إذا جلس بينهم لا يحسن الجلوس بينهم وقد يتضايقون منه، وكذلك المريض الناس يعني ينفرون من المريض فهو يتحرج، فأباح الله له أن لهؤلاء أن يأكلوا وأن يدخلوا البيوت وأن يأكلوا وحتى يعني تطيب أنفسهم وحتى تطيب نفوس غيرهم في تقبلهم، ثم أباح سبحانه وتعالى الدخول والطعام للجميع لما قال ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. إنسان يأكل من بيته لا حرج، وبيت آبائه وأمهاته هذا لا حرج، وإخوته وأخواته كل هؤلاء لا حرج أن يأكل، إذا دخل أن يأكل ولو وإن لم يستأذن منهم، لأن هؤلاء ممن قد يعني طابت أنفسهم بأن يأكل هؤلاء. تلاحظ أن الله لم يذكر الأبناء لأن الأبناء هم من صلب أبيهم، الأبناء من صلب أبيهم، أنت ومالك لأبيك ولذلك لم يذكر الأبناء. قال أيضا وبيوت أعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم، هؤلاء كلهم يدخلون في الحكم الأول. قال أو ما ملكتم مفاتحه. يقول هنا المقصود به المماليك، يعني ما ملكتم، على قراءة ما ملكتم، هذه فيها قراءتان، ما ملكتم مفاتحه يعني المماليك الذين أنتم أعطيتهم المفاتيح لهم على الخزنة، فهؤلاء لا حرج أن تأكلوا منهم ويأكلوا منكم. يقول هنا المملوكون الذين هم خزنة على البيوت، على بيوت أمواليهم. وأما على قراءة التخفيف أو ما ملكتم مفاتيحه، بمعنى أنكم عندكم مفاتيح غيركم قد أعطاكم المفاتيح، فلا شك أن من أعطاك المفتاح وقد رخص لك بالطعام. طيب قال أو صديقكم. قال أيضا الصديق يعني يأكل وتأكل من بيتي ويأكل من بيتك، لأنه يعرف ذلك وقد رخص لك. قال أو صديقكم، ثم قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، هذا أدب آخر من أداب الطعام، وهو أنه يباح لهم أن يجتمعوا على الطعام أي أو يتفرقوا، يعني يأكل الإنسان يأكلون في وقت واحد على مائدة واحدة، وإن أراد كل واحد يأكل في وقت آخر فله أن يأكل، يعني يأكل في أي وقت. لكن الذي يعني ينبغي أن يتنبه له أنه ليس يعني من السنة أو قد تفوته بركة الطعام أن كل واحد يأكل على حدة وهم على مائدة واحدة، يعني هذا أيضا من التفريق، فينبغي أن يجتمع على طعام. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم، فاجتماعهم على صحن واحد وعلى إناء واحد هذا خير من أن يتفرقوا. لكن إذا دعت الحاجة إلى أن كل إنسان يأكل لوحده أو كان الأمر يقتضي ذلك فلا حرج، ولكن اجتماعهم على طعام واحد هذا أولى. طيب ثم أذكر سبحانه أدبا أيضا من آداب الدخول إلى البيوت، وهو السلام التحية. قال سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا، أي بيوت سواء هذه البيوت لك أنت أو لمن ذكر ممن سبق من الآباء والأمهات والأخوات والعمات والخالات ونحوهم، إذا دخل إنسان بيتا فينبغي له أن يسلم على أهله حتى يدخل في ذلك بيوت الله وهي المساجد. إذا دخل إنسان إلى المسجد ينبغي له أن يسلم سواء كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، فإذا كان فيه أحد سلم عليهم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن لم يكن فيه أحد يقول السلام علينا ولا عباد الله الصالحين، فإن الملائكة ترد عليه. وإذا دخل المسجد والناس يصلون أو ما بين مصل قائم وبين تال لكتاب الله، وهذا يحصل كثيرا، فإذا دخل فله أن يسلم ولكن بصوت منخفض، لا أن يرفع صوته بقوة ويشوش على المصلين وعلى التالين لكتاب الله، فيسلم لكن بصوت منخفض بحيث يسمعه من كان قريبا منه. أما الدخول من غير سلام أو رفع الصوت هذا ينبغي يعني ألا يفعله. طيب هذا من آداب السلام، بين الله ثمرة السلام بأنه تحية من عند الله وأنها مباركة وأنها طيبة. طيب يبين لنا أيضا يبين الله عز وجل لنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جامع فإنه ينبغي أن يستأذنه وأن لا يخرج من غير استئذان، فإن الله مطلع عليهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى يعني فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت، فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. المؤلف هنا يقول إنها نسخت آية براءة عفى الله عنك لما أذنت لهم، والذي يظهر أن ليس هناك تعارضا بين الآيتين حتى يقال بالنسخ، وإنما هذه آية وحكم وهذه آية وحكم، فالذين عفى الله عنه الذين يعني أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يظهر له أمرهم هؤلاء المنافقون، لما قدموا الأعذار قبل منهم وأذن لهم في عدم خروج الجهاد. وأما يعني من أما هذه الآية فإنها يعني آية النور، هذه يعني تبين لنا حكم الاستئذان، وأن المؤمن ينبغي له أن يستأذن وألا يتسلل من حيث لا يعلم عنه. وهذه حال المنافقين أنهم يتسللون لواذا، يعني يختفون ويخرجون من غير استئذان، ولذلك حذرهم الله عز وجل شدة التحذير، قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة، قال يعني فتنة بلاء امتحان وشرك وكفر، أو يصيبهم عذاب أليم بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على الحذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة سنته وهجرة يعني أو ترك السنة. طيب نأخذ سورة الفرقان، تفضل اقرأ. أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الفرقان وهي مكية كلها. قوله تبارك هو من البركة، قال محمد ومعنى البركة عند أهل اللغة الكثرة من كل ذي خير، الذي نزل الفرقان يعني القرآن، وفرقانه حلاله وحرام، قال محمد وقيل سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، وهو معنى قول يحيى على عبده يعني محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين يعني الإنس والجن نذيرا، يعني ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا واتخذوا من دونه أي من دون الله آلهة يعني الأوثان، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أي يصنعون بأيديهم، كقوله أتعبدون ما تنحتون، ولا يملكون لأنفسهم يعني الأوثان ضرا ولا نفع على آية، إن هذا يعني يعنون القرآن إلا إفك يعني كذب افتراه يعني اختلق يعنون محمدا، وأعانه عليه قوم آخرون، قال الكلب يعنون عبدا من حضرمي وعداسا غلام عتبة، قال فقد جاءوا ظلما أي شركا وزورا أي كذبا، قال محمد نصب ظلما وزورا على معنى فقد جاءوا بظلم وبزور، فلما سقطت الباء عدي الفعل فنصب، وقالوا أساطير الأولين أي أحاديث الأولين اكتتبها يعني محمد بن عبد بن الحضرمي وعداس، فهي تملى عليه بكرة واصيلة، قال محمد أساطير خبر ابتداء محذوف المعنى، وقالوا الذي جاء به أساطير الأولين، وواحد الأساطير أسطورة، وقالوا ما لهذا الرسول يعني فيما يدعي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا يعني هلا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا يعني يصدقه بمقالته، أو يلقى إليه كنز فإنه فقير، أو تكون له جنة يأكل منها، قال محمد تأويل هذا الاستفهام ونصب فيكون على الجواب الفاء، ولا يجوز النصب في تكون له لأنه عطف على الاستفهام، المعنى لولا أنزل إليه ملك أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة، انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعني قولهم إن هذا إلا إفك افتراه، وقولهم أساطير الأولين، وقول ما لهذا الرسول لقوله مسحورا، فظلوا فلا يستطيعون سبيلا يعني مخرجا من الأمثال التي ضربوا لك في تفسير مجاهد، تبارك الذي شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار. وإنما قالوا هي جنة واحدة ويجعل لك قصورا يعني مشيدة في الدنيا. وهذا على مقرأ من لم يرفعها، ومن قرأها بالرفع المعنى وسيجعل لك قصورا في الآخرة. قال محمد من قرأ بالجزم فهو على جواب الجزاء، المعنى إيه سيجعل لك جنات ويجعل لك قصورا في الآخرة. إذا رأتهم من مكان بعيد يعني مسيرة 500 سنة سمعوا لها تغيظا يعني عليهم، وزفيرا أي صوتا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، في تفسير قتادة ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول إن جهنم لتضيق على الكافر كضيق الزج على الرمح. ومعنى مقرنين يعني يقرن هو وشيطانه الذي كان يدعو إلى الضلال في سلسلة واحدة، يلعن كل واحد منهما صاحبه ويتبرأ كل واحد منهما من صاحبه. دعوا هنالك ثبورا يعني ويلا وهلاكا. قال محمد ثبورا نصب على المصدر كأنهم قالوا ثبرنا ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال محمد ثبورا بالقليل والكثير على لفظ الواحد لأنه مصدر. أذلك خير أم جنة الخلد؟ قاله على الاستفهام، أي أن جنة الخلد خير من ذلك. كان على ربك وعدا مسؤولا، سأل المؤمنون الله الجنة فأعطاهم إياها. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء، على الاستفهام، وقد علم أنهم لم يضلوهم. قال مجاهد يقول لعيسى وعزير والملائكة أما ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك، ينزهون الله عن ذلك. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي لم نكن نواليهم على عبادتهم إيانا، ولكن متعتهم وأباءهم يعني في عيشهم في الدنيا بغير عذاب حتى نسوا الذكر، يعني حتى تركوا الذكر لما جاءهم في الدنيا. وكانوا قوما بورا أي هلكا. قال محمد يقال رجل بور وقوم بور، لا يجمع ولا يثنى، هذا الاختيار فيه. وأصل البائر الفاسد، يقال أرض بائرة أي متروكة من أن يزرع فيها شيء، وبارت الأيم إذا لم يرغب فيها. فقد كذبوكم بما تقولون أنهم آلهة فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، يعني لا تستطيع لهم آلهتهم صرفا للعذاب ولا نصرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وهذا جواب للمشركين حين قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، في تفسير بعض يعني الأنبياء وقومهم. أتصبرون يعني الرسل على ما يقول لهم قومهم؟ قال محمد في هذا إضمار، أتصبرون اصبروا كذلك قال ابن عباس. وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يخشون البعث، لولا يعني هل أنزل علينا الملائكة فيشهدون أنك رسول الله أو نرى ربنا يعني معاينة فيخبرنا أنك رسول الله، قال الله لقد استكبروا في أنفسهم. قوله تعالى يوم يرون الملائكة، وهذا عند الموت، لا بشرى يومئذ للمجرمين يعني للمشركين بالجنة، ويقولون حجرا محجورا، في تفسير قتادة حراما محرما على الكافرين البشرى يومئذ بالجنة. قال محمد يوم يرون منصوب على معنى يقولون، هذا يوم يرون الملائكة ثم أخبر فقال لا بشرى الآية، وإنما قال للحرام حجر لأنه حجر عليهم بالتحريم، ثم يقال حجرت حجرا واسم ما حجرت عليه واسم ما حجرت عليه حجر. وقدمنا أي عمدنا إلى ما عملوا من عمل أي حسن، فجعلنا وباء منثورا أي في الآخرة، في تفسير مجاهد والشعاع الذي يخرج من الكوة. قال محمد واحد الهباء هباء، والهباء المنبث ما سطع من سنابك الخيب، وهو من الهبوة والهبوة الغبار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا يعني من مستقر المشركين، وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، هذا بعد البعث، فتراها وهي متشققة فقولي وفتحت السماء فكانت أبوابا، ويكون الغمام سترة بين السماء والأرض. ونزل الملائكة تنزيلا يعني مع الرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، يقول تخضع الملائكة يومئذ لملك الله والجبابرة لجبروت الله. بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. هذه السورة سورة الفرقان، وهي من السور المكية. بعدما أنهينا يعني الحديث عن سورة النور وهي سورة مدنية، تحدثت عن بعض الآداب والأخلاق والأحكام وموقف المنافقين، هذه من السور المدنية الواضحة البينة. أما سورة الفرقان فهي سورة مكية، والسور المكية كما هو معلوم عند الجميع تتحدث عن قضايا العقيدة وأصول الإيمان. ولذلك تلاحظ من أول السورة بيّنت موقف الكفار من عبادة الله وحده لا شريك له وتوحيده والإقرار بوحدانيته، ثم بيّنت موقف الكفار من القرآن، ثم بيّنت موقف الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من البعث. فهي تدور حول قضايا أصول الإيمان، الإيمان بالله وبالرسول وبالقرآن والكتب المنزلة وبالبعث والجزاء والجنة والنار. هذه السور المكية تدور حول هذه الأصول، والسورة التي بين أيدينا تقرر هذا الأمر تقريرا واضحا. افتتح الله سبحانه وتعالى بهذا الأسلوب بكلمة تبارك، ولم يفتتح الله سبحانه وتعالى أي سورة من سور القرآن إلا هذه السورة وسورة الملك تبارك الذي بيده الملك. قال تبارك، وهذا من الثناء، من الثناء على الله عز وجل، أن الله هو الذي تبارك، أي هو أصل البركة، والبركة من الله سبحانه وتعالى، والبركة هي الخير الكثير، الخير الكثير. وتبارك فعل ماضي، فعل ماضي، ولا يطلق إلا على الله، ولا يجوز للإنسان أن يقول لمخلوق أنت تباركت علينا، ما يقول تباركت علينا، وإما يعني ممكن أن يقول أنت بركة علينا وحضورك مبارك علينا وأنت رجل مبارك، هذه كلها. أما تبارك وتعالى وتعاظم، هذه من الأمور التي اختص الله بها. فقوله هنا تبارك أي كثر خيره وعم. لماذا؟ لأنه نزل الفرقان الذي هو بركة، قرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، وسماه فرقانا كما ذكر مؤلف، لأنه فرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والنور والظلمات ونحو ذلك، والحلال والحرام ونحو ذلك. فالقرآن فرقان، كما أن التوراة سميت فرقانا لأنها تفرق بين الحق والباطل. قال على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقوله على عبده ووصف النبي بالعبودية شرف، شرف، لأنه ذكره في مقام التنزيل والنزول، نزله على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقوله للعالمين يدل على أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته رسالة عامة للثقلين، للعالمين جميعا. ثم بين سبحانه وتعالى شيئا من أوصافه وأفعاله التي تدل على وحدانيته وانفراده بالخلق والتدبير والعبودية. قال الذي له ملك السماوات والأرض، الذي يملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا كما يدعي هؤلاء الذين ادعوه، الذين قالوا إن عيسى ابن الله، أو قالوا عزير ابن الله، أو قالوا الملائكة ابن الله، لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك سبحانه وتعالى، وإنما هو المنفرد بالملك والمفرد بالخلق. وذلك قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أما هؤلاء الكفار المشركون فقد اتخذوا من دونه آلهة وعبدوا من دونه إلها غير الله، وهذه الآلهة لا تخلق شيئا. ولاحظ أنه دائما في القرآن تجمع الآلهة، إذا جاء في المعبودات من دون الله قيل آلهة، وإذا جاء في حق الله قيل إله، إنما إلهكم لواحد. فالإله مفرد، فدل على أن الله واحد. أما إذا قال آلهة دل على كثرتها، وكثرتها دليل على بطلانها. كيف تعبد أكثر من إله؟ كيف تعبد؟ فذلك قال اتخذ من دونه آلهة، وهذه الآية لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة، ولا تملك شيئا بل هي مملوكة، ولا تنفع ولا تدفع عن نفسها الضر، ولا تنفع نفسها ولا تنفع غيرها، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا كله يدل على بطلان كونها آلهة أو كونها تعبد من دون الله. فبين الله سبحانه وتعالى موقفهم من عبادة الله وبطلان ما هم عليه. هذا يتعلق في أصول الإيمان بالله. أما أصول الإيمان بالقرآن فهذا موقفهم، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، وصف القرآن بأنه إفك وكذب وهم الكذبة، إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، يقول محمد هو الذي افتراه ومعه آخرون يساعدونه ويعينونه. ثم وصف القرآن بوصف آخر قالوا أساطير الأولين، أي أخبار الأولين التي لا نعلم عن صحتها شيئا، فيكتبها في الليل فيكتبها في أول النهار وآخره. فرد الله عليهم قال هذا الذي تصفونه وهو كتاب الله ليس بأساطير ولا بإفك ولا نحو ذلك، وإنما هو كلام الله المنزل الذي نزله سبحانه وتعالى، وهو يعلم السر سبحانه وتعالى وأخفى، وهو غفور رحيم يتجاوز عمن يعني فعل أو وقع في ذنب من الذنوب، بل هو غفور رحيم. ثم لما بين موقفه من الأصل الثاني وهو القرآن أو الكتب المنزلة، بين موقفهم من الأصل الثالث وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، يعترضون على الرسول، يقول ما هذا رسول، كيف رسول ويأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وما وجه العجب، يعني ما أرسل من قبلك إلا من المرسلين إلا أنه يأكل الطعام ويمشون في الأسواق، لا عجب في ذلك. ثم بدأوا يحتجون عليه بحجج باطلة، قالوا ما معه ملك ولا ألقي عليه كنز وليس عنده جنة، يريدون أن يأتي بهذه المعجزات أو بهذه الآيات الحسية، والله عز وجل أعطاهم القرآن خير لهم من ذلك. وهذا التخبط منهم دليل على أنهم يعني ليسوا على على على طريقة واضحة، فلذلك قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وبين الله سبحانه قال تبارك عظم الله عز وجل وعظم أمره أن يجعل لك جنات ويجعل لك ما لا يمنع من ذلك، لكنهم ليس الغرض من ذلك، لأنهم كذبوا بالساعة وكذبوا بيوم القيامة، وهذا الأصل الرابع وهو الإيمان بالبعث والجزاء والجنة والنار، كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. ثم ساق سبحانه وتعالى شيئا من مواقفهم يوم القيامة إذا رأوا النار، وأنهم يلقون من مكان ضيق، وأنهم يدعون بالثبور، يدعون على أنفسهم بالهلاك ولكن لا ينفع. ثم بين قارن سبحانه وتعالى بينهم وبين من يكون يأتي آمنا يوم القيامة، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، هذا خير لهم لو أرادوا يعني أن يصلحوا أنفسهم وأن يكونوا من المتقين، هذا خير لهم من أن يكونوا على هذه الحال. ثم بين موقفهم من الملائكة وهو الأصل الخامس، ويوم يحشرهم ويعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك. هذه الملائكة الذين عبدوهم من دون الله تقروا بأنهم لم يكن على ذلك، وكذلك يدخل في ذلك الصالحون من الأنبياء وغيرهم كعزير وعيسى، فإنهم تبرؤون من عباداتهم وأنهم لم يأذنوا لهم، وذلك قال ما كان ينبغي أن أتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم، وهم الذين لما أنعمت عليهم نسوا ذكرك ونسوا عبادتك وعبدوا غيرك. طيب، ثم يصف سبحانه وتعالى أو يعرض لنا موقف من مواقف يوم القيامة، يقول يوم يرون الملائكة لا بشرى يقول إذا رأى هؤلاء أعداء الله الملائكة الذين يدعون أو يعبدونهم من دون الله يوم لا بشرى لهم ليس الأمر بشارة لهم، ويقولون حجرا محجورا، ويقولون أي الكفار يقولون قد وقعنا في حجر محجور ليس لنا مفر، أو أن يكون المعنى الملائكة تقول قد حجر عليهم فليس لهم مفر من ذلك، ليس لهم مفر من ذلك. فبين سبحانه وتعالى أن أعمالهم في الدنيا لن تنفعهم يوم القيامة، وإن نفعتهم في الدنيا لن تنفعهم في الآخرة، فإنها في الآخرة تكون هباء منثورا، وتكون كرماد اشتدت به الريح، وتكون كالسراب فلا تقبل منه. طيب، لعلنا نقف عند الآية 27 وهي قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. بيان موقف هؤلاء الكفار، يعني في إذا جاء يوم القيامة ندموا أشد الندم على أنهم يعني لم يتخذوا مع الرسول سبيلا، وأن أصحابهم أو أن يعني الذين كانوا معهم في الدنيا قد أضلوهم لن ينفعهم يوم القيامة، فسيندم أشد الندم. طيب، نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.